انتهينا الى قوله رحمه الله: ومن البدع قراءه القران والاذان بالالحان وتشبيهها بالمياه. ومن البدع تحليه المصاحف وتفرقه المساجد وتطوير المنازل. قال رحمه الله تعالى: ومن البدع القران والاذان بالالحان. المقصود بالالحان اي تلحين يشبه الصوت، لكن تحسين الصوت هذا الوقوف، لقوله صلى الله عليه وسلم: بين القران باصواتكم. ولقوله عليه السلام لابي موسى الاشعري رضي الله عنه: كتبت فيك مزمارا من مزامير ال داوود. فتحسين الصوت بالتلاوه هذا شيء مشهور، اما القراءه بالتلحين على هيئه البناء فهذا من الشرط السعر. ان اتخذ القران مزامير وكذلك الالحان يلحن. واما تحسين الصوت بالقران فهذا مشروع. وتحليه المصاحف وتفرقه المساجد وتطوير المنازل المقصود أن تفرقة المساجد جاءت في النصوص أن المبالغة في تزيين المساجد وتفرقتها بما يغني الناس عن الصلاة هذا يكره قراءة الشرك، لأنه يؤدي إلى انشغال الناس بالصلاة، يؤدي إلى انشغال الناس بالصلاة. وهذا الإفراط في تحلية المصاحف وتزيينها هذا لا بأس به، والمفروض أن يتعدى الله سبحانه وتعالى تلاوة القرآن والعمل به والدعوة إليه والصفة على هذا نعم. وتفرد المشايخ في المنازل أيضا تحميل والتصوير وتطوير المنازل الصلاة الفاحشة، ولكن يكون بقصد هذا، ولكن هل يلزم أن يكون من ثلاث درجات؟ لا يلزم، ولما هو لازم، ولو لم يكن من هذا وإنما ذلك ما فعله عمر بن مسلم رضي الله عنه أنه رفع النبي عليه الصلاة والسلام لما ترك السبع النحلة اصطنع له منظرا إلى ركعتين أو ثلاثة، هذا جل وعلا وليس أنه سنة التعبد. فلو جعل ذلك من ذلك في المنتهي عن القضيب فكيف نرى أن تحكم شيء إلا صارت من اللغة مسكشة ومتعبة جدا في القضيب. فلا معنى أن الدرجة أكثر من ذلك إلا حاجة وجود مش حاجة خالص. لكن ده الشرط. أما إذا كان في العالم الناس بعيد فلا مانع أن يقول أجعل تعليم التثبيت أو الفقه أو غيره، لا لا يجوز من كان خلافه قوله، لكن يجوز من جهة الزواج يجوز لو اشترط في التعليم يجوز، أما في تعليم القرآن خاصة فهذا هو الذي ينهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهل يجوز أن يؤجر من أجل الحج؟ نعم، يجوز للإنسان أن يحج اليوم، أن عفوا أن يأخذ ليحج وليس يحج اليوم. قال كلام شيخ الاسلام رحمه الله، اخذ ليحج ليأخذ ومن اخذ ليحج. حج ليأخذ هذا ممنوع، ليس عنده نية حج، تعاون على البر والتقوى مع اخيه المسلم الذي يحج عليه او اخته المسلمه التي يحج عليه. اما اذا اعطته شيء مثل اعطته 20,000 وحج هو ب 15,000 فالخمسة آلاف هذه على لا ما يعتري أبدا. وأما أن يأخذ أم يحج لكي يأخذ لا، لكن لو أخذ وفاض عما أنفق وهو قال له خذ الشيء فقط وأخذ هذه كل شيء، مش بس يقول له خذ الشيء فقط وأخذ حج ليه؟ إفراغ ويأخذ فلوس هذا ويأخذ ده فلوس كذا، لا حج حجة جيدة كما أوصاه أن يحج عنه، ترك عن شيء غمى. قال عليه السلام: حج عن نفسك ثم حج عن شيء غمى. نعم. وأخذ الحج عن قراءة البخاري قال الشنقيطي: إن أحق من أخذتم عليه أجرا كتاب الله. إذا لا مانع من أخذ الأجرة ولكن من الاشتراك. و أخذ الأجرة الذي يغسل الموتى والذي يؤذن والذي يؤذن جائز. وقال ابن عمر ما أخذ رجل قال إني أحبك في الله، قال إني أرضاك في الله، فأنا إذا التغنى في الآذان سأقول عليه الأجر. هذا الشيء هذا ابن عمر بقوله وكان عليه الأجر. إذا الآن لو لم يتعب لو قلنا المؤذن لا يأخذ أجر والمؤذن لا يأخذ أجر، ربما تعطلت المصالح. الإمام والآذان قد لا يكون واحد من شر الأعمال، ولكن حاجة ذلك في المسجد لكان في خالد وقد أدى الهجرة أو الإمامة يجوز. نعم. قال رحمه الله: ومن السنة وتمام الإيمان وكماله البراءة من كل اسم قال السنة وقال من إجماع الأمة ومبايعة أهله ومجاذبة من اعتقده والتقرب إلى الله بمخالفته، وذلك منذ قولهم الرافضة والشيعة والجهمية والمرجئة والحرورية والمعتزلة والزيدية والإيمانية والمغيرية والإلهية والكيسانية والصوفية ولم يكن هذا الفرق تنسب إلى أشخاص ولا بلدان كلها لا يجوز أن ينتسب لشخص وإلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز الإنسان أن ينتسب لشخص وليس له قائد ولا مسترسل يسترشد به إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام تكلمنا عنه في كتاب أصول السنة من أبي زمني فلا نعيد الكلام عنها إن شاء الله تعالى. هذه الفرق كلها من فرق الصلاة ولا فرق تسمى باسم غير الإسلام، الإسلام والسنة كان دعاء الأئمة: اللهم أعنا على الإسلام والسنة، اللهم أعنا على الإسلام. ومن كل قول مبتدع ورأي مخترع وهوى متبع فهذه كلها وما شكلها وما فهذه كلها وما شكلها وما تفرغ منها أو ظهرها أقوال رديئة ومذاهب سيئة تخرج أهلها عن الدين ومن اعتقدها عن كنت المسلمين. ولهذه المقالات والمسائل هو أكثر من أهل الضلال ومتقدمون في الكفر وسوء المقال يقولون على الله ما لا يعلمون. طبعا تكتب في الجهمية والإمامية والقدرية الجهمية قال الأقوال تستطيع أن تحكي أقوال الصلاة ولا تحكي قول الجهم وقول الجهم وقول هذه الأقوال مثلا لما يسألوا عن وجود الله يقولون أن الله لا خلف ولا نحو ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف ولا داخلة العالم ولا خارج العالم. أجل ما هو عدم الله ولا يمين. فالنصارى أثبتوا إله ولكن ربا ولكن ربا له ولد. أما هؤلاء فلا يثبتوا ربا الأصل إلا محضا والعياذ بالله. لذلك قال السلف نستطيع أن نحكي قول اليهود والنصارى في الرب جل وعلا ولا نستطيع أن نحكي أقوال الشهود والعياذ بالله. نعم. يقولون الله ما لا يعلمون ويعرفون أهل الحق فيما يأتون ويستهزئون. أما قال المؤلف رحمه الله ليس كل ما يقول الدين وأهل المسلمين بعد قول قال الشيخ ليس بجيد. لأن هذه الاختلاف بعضها وقع في الكفر وبعضها لم يقع في الكفر. فالمقصود منها ما وقع في الكفر. أما مثل قبائل الشيخ مثلا والمرجئة فهؤلاء يشرك صاروا أنهم ليسوا الطاعة. فالتعميم بالحكم بالله سبحانه. نعم. ويعرفون أهل الحق فيما يأتون ويتهمون في قادة النقل ولا يتهمون أرواحهم في التأويل. يبين العلماء الذين أوقفوا أنهم لا يعرفون أهل الحق فيما يأتون ويتهمون في قادة النقل. وهذه البدع موجودة منذ عصر السلف. فسموا العلم الذي أثبت الأسماء والصفات مجسما وسموه حشويا وغير ذلك. فحينما تسب أو حينما تقال أو حينما يعني تلقى يعني شدة من أهل الأهواء والبدع تصدر أن هذا طريق وقع لمن هو أفضل منك وأفضل منا جميعا لا العلم شيء بذلك. بل الإمام أحمد سجد وجلد وكان يميل من شدة الفقر رحمه الله تعالى ومع ذلك صبر صبر رحمه الله. فلا بد من الصبر على الحق لا بد من الثبات ودعاء الله سبحانه وتعالى الثبات أن يثبت الله قلوبنا على الحق ربنا يحسن قلوبنا بعد ذلك وهذا نبذلك رحمة إنك أنت الوفاء يا مؤلم القلوب ثبت قلبي على دينك سيذكر فاسأل ربنا ويرضى عنك نعم. ولا يتهمون أربعهم بالتأويل قد عرضوا نعم قد عرضوا تنوية البدع وأقاموا صوح الفتنة وفتحوا باب البرية يفترون على الله المهداه ويتقولون في كتابه بالكذب والعدوان اخوان الشياطين واعداء المؤمنين وكذب الباغين وملجا الحاسدين هم شعوب وقبائل وصنوف وطوائف. انا اذكر ظرفا من اسمائه وشيئا من صفاته لان له كتبا قد انتشر ومقالات قد ظهر لا يعرفها الغر من الناس لا يعرفنا الجر من الناس ولا النشم من الأحداث تخفى معانيها على أكثر من يقرأها فلعل الحدث يرفع إليه الكتاب لرجل من أهل هذه المقالات قد ابتدأ الكتاب بحمد الله والثناء عليه والإطناب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتبع ذلك لدقيق كفره وخفي اختراعه وشره فيظن الحدث الذي لا علم له والأعجمي والغم من الناس أن الواقع لذلك كتاب عالم من العلماء أو فقيه من الفقهاء ولعله يعتقد في هذه الأمة ما يراه فيها من عبدة الأوثان ومن بارك الله ومال الشيطان. نعم رأى الأخوة فلا عندنا فتح عن نصر الحق يقول لا داعي لا داعي لهذا الباطل الذي عليه بعض المجتمعات تسمى الإسلامية اليوم وليس في الإسلام اسمه شيء اسمه الجماعات الإسلامية، إنما الجماعات كلها وذلك كلها هي كلها وهي جماعة واحدة. قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة ولم يكن الجماعات، لم يكن من الجماعات، هي جماعة واحدة وهي أمة واحدة. كذلك جعلناهم أمة الله ليس أمة، كل واحد الناس إلا واحدة، فالناس واحد. النصح الآن فعندما في الزرع يقول اسكت عن الحق، اسكت عن حتى تكون الأمور، أن نسكت معناه أن نحسب لنا لا تدرس ما تدرس من الأحد ولا تدرس من الناس الأمنين ولا السنة البربهارية ولا العبودية في الإسلام ولا غيرها من الأمور بين من الوطن. فلا يصح، لا يصح هذا الرجل، بل هو من ذات الحق. نعم يعرف الحق في ثوب سيد وفي قالب سيد وباسلوب حسن وباسلوب جيد يخاطب الناس على قدر قولهم وصراع المصالح والمفاسد في عرض الحق، لا في القول بالحق او عدم، لا لا ولي الله اذا نسكت عن الحق ابدا والا فقد اصيبت مخاطبا بيد في ترك الحق وبيان هذا الاختلاف. إذا قال الله ميثاق ميثاق المدينة والكتابة ليبيننه للناس ولا يكتمون، فنبذوه وراء ظهوره واشتروا به ثمنا قليلا. قال سبحانه: إن الذين يأخذون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينهم الله للناس الكتاب أولئك ينفعهم الله ويلعنهم المتلاعنون. استشهد الله إن الذين كفروا وأصلحوا وبينهم ولا تكن كل ما جاء لك فكرة رسالة بين الحق تقول لا نسيبنا من مضاد، لا نسيبنا من كلام المضاد في المضاد، لا نسيبنا من كلام الحكام في كلام الحكام، لا نسيبنا من كلام الخروج في كلام الخروج، ما هي نعم لا يصح الغلو في هذه المسائل، من كل ما نفتح هذه المسائل، لا، لكن لابد أن تبين الحق، لا سيما إذا تكلم عن البدع والنوار وخلاف قول أهل السنة في هذه المسائل. إلا أن يعمل الناس في يوم ماذا يفهمون؟ تقول أعمل بحثاً وأفعل بحثاً وصلي بحثاً ثم تضع فيها دراجك، تقول الوقت ليس مناسب للغاية، ماذا يكون مناسب حينما نظن الناس ويقولون جهنم بسبب هذا الضلال الأكبر الذي يقع عليه الناس؟ لا، لأن الحق واجب شرعي على كل من عاد مكانه وواجب ومجهول في كتاب الله. أولئك ينعمهم الله ويعفهم الزاعمون. للذين كانوا وأصلحوا وبينهم شرط في التوبة بها، لو ختمت يوم هذا أنسى وتوب وشرط في التوبة الإصلاح والبين. للذين كانوا وأصلحوا وبينهم فأولئك يتوب عليه وأنا التواب. ثم لا يصح عليكم تجمع فيه الإمام أحمد وتجمع فيه ابن تيمية تريد أن تنجح وتريد العافية في زمان لا يأتي كما قال لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه أو أشر منه، ما يصلي من النجاح إذا لم يكن الناس على أعناق القتل ورأسك ويديك، لا إذا كنت أردت ذلك فاجلس به واخذ الحق وسوف تقدر راسك وتؤتى لك الأموال وأنت في بيت وتعيش كرامة من عيش، ولكن الولي لك عند لقاء من أرض المال بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرض الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه ربي يد الله بين أصابع إصبعين من أصابعه جل وعلا. يا أيها الناس انصروا الحق، انصروا الحق ولكن بالحق لا للتجريح والسب ولا الشك، ليس من أجل النصب أحد ولا شتم أحد، ولكن لا بد من بيان الحق لخلق العالم أدب الرفيق. نعم. قال رحمه الله: سبب سبب أدائهم المتقدمين للغايات منهم الجنب المصفوان الضاد، وقد قيل له وهو في الشام: أين تريدهم؟ فقال: أطلب ربا أعبده. فتقلد مقالته قوارب من الضلال. هذا الجنب كان حتى في باب إتيان المعركة كان يأتي معركة وليا ففي ذلك قال نفسه أن تكون المرأة الخبيثة من الوسواس. لما وسوس في المعتقد وسوس حتى في إتيان امرأة في وحدها. تشك أن تحتاج مرأة ليه؟ تخشى ما تكون المرأة الخبيثة؟ فنحن وسوسة. وزلال الشيطان بقلب من سنة الله سبحانه وتعالى في كبير رأيت الضلالة في كل شيء. لأن الجهل مع الله يقول واتبعوا الله المفاهيم قليلا ما افتحوا الضلال. وكلم الله موسى تكليما قل ما كلم الله موسى تكليما. سبحان الله سبحان الله. نعم اطلب ربا نعم ربا لا لا نعم. وقد قال ابن شوذري وقد قال ابن شوذب ترك جمع الصلاة 40 يوما على وجه الشك. ترك الصلاة 40 يوما على وجه الشك كشك في العمل الصحيح في يده او في طهارته وصحة صلاته فترك الصلاة. والمواسي ذكر ابن شيخ الله رحمه الله تعالى في دم المسلمين أن المواسوس قد يفوت الصلاة بعد الصلاة الحمد والساعة والساعتين تفوت الصلاة الجماعة وربما ترك الصلاة مع ذلك الكل. ومن أتباعه وأشياعه جشع المريدي والمغدار وأبو بكر الأصم وإسماعيل وإبراهيم المعلي وابن أبي فؤاد وطرهون وربى ويقال ان السبب في شق هذا انه نظر قوم من السمائيه لا يقولون الا بالمحسوس فقالوا للجهل ربك الذي تعبده هل رايته بعين؟ قال لا. قال هل سمعته باذنك؟ قال لا. قال هل حفظته بيدك؟ بيديك؟ قال لا. قال هل شممته بانفك؟ قال لا. قال هل كتبته بلسانك؟ قال لا. قال اذا هو معدوم فشك في ربه وترك الصلاه 40 ثم رمى الشيطان في ذهنه ان الله موجود وجودا ذهنيا في الذهن فاثبت وجود الله في الذهن وسلبه من الاسماء والصفات فعبد ربه لا اسم له ولا صفه. نسال الله العافيه. سبب اضطرار الناس يا شيخ الناس اضطرت في نيه الناس أتباع اقتناع وأن كل قول له واحد هو أبو حتى الجهل والإشقاق اللي قالوا أن الله في كل مكان وأن الله في حال حالة في أراضي المخلوقات الكلب والخنزير وما شابه منه. ألا يوجد من يعبد الفقر اليوم الفقر الثاني وراء تقصير يتقدم من منظره وحياته إذا رآه شخص خطر الشهوات وبعضهم يعبد الفقر اللي تسمعها وتتبدل لحنها هو يقول اذا راى بقرا قام بسجن وما كان بيته الحمد لله الحمد لله. نعم. وجعفر الحمداء وشعيب الحجام وحتى العطار وسهل الحضار وابو رمال الكاذب في جماعة سواهم من الضلال وكل العلماء يقولون في من سميناهم إنهم أئمة الكفر ورؤساء الضلال ومن رؤسائهم أيضا وهم أصحاب القدر معهد الجهني وغيبان القدري. وهو شكل يقول إنهم معتدلي ولكنهم جهني المرداد يسمى عيسى بن صغير وابو بكر الاصم هذا المعتز الكبار وغير بن اسماعيل معريا وهو هكذا المعتزله وابوه من المحدثين اسماعيل بن علي وابوه المعتزل ادرك على ان ابوه مبتدع وهو على السنة وابن المعتزلة. وابن أبي زؤاد هذا من أحب المعتزلة أعرف الله في زمن المأمون وجدت حديث بن عبد الله. وظهور محمد بن عيسى لقب الظهور كان معتزليا على درجة النجار من المعتزلة. وروى الدوير والأرمني كل هذا إمام مبتدعا ورؤساء مبتدعا وتعرف الحذاء أيضا من المعتزلة. وكذلك الحجام شعيب من المعتزلة والحسن عبد الله وسائر الحضارة كل هؤلاء من رؤوس الضلال. نعم. ومنهم الحسن بن عبد الوهاب الهمداني وابو عنبة الصبيري الطائي وابن الرافضة المغيرة بن سعيد وعبد الله بن سبت وهشام الطوسي وابو البرد وفضيل الرقاشي الرقاشي وابو مالك الحضرمي وصالح بن بل هم أكثر من أن يحصوا في كتاب الحصر أن يحصوا في كتاب أو تحرر ضد خطاب. ذكرت طرفا من أئمتهم يتجنب الحدث ومن لا علم له ذكره ومجالسة من يستشهد بقولهم ويناقض كتبهم. ومن خبر خبرين ومن يظهر في كلامه ذب عن السنة والأسرة لها وقوله أخبث القول ابن كلاب وحسين النجار أبو بكر الحصن وابن علي أعاذنا الله وإياك من شرور مذاهبهم وأحيانا على الكتاب والسنة وأماتنا على الذات وحشرنا عليه ولا بدل بنا وبه من نعمه وفواضل مننه ولا أقلانا من حسن عوائله وجميل فوائله وجعلنا وإياك من الحافظين لحدوده القائمين بحقوقه ونفعنا وإياك بما علمنا واستعملنا به عملا خالصا صالحا متقبلا مرضيا وحشرنا وإياك في سمرة نبيه وأصحابه إنه المؤمل فيما يرجى والصاحب بالشدة والرخاء. والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله على نبيه باطنا وظاهرا. وغيران هذا الرجلي وكمان ابن أشرف عبد الرضيف ابن بيت عزام وإبراهيم الحضار وشهد المعتمد كلهم أهل وراء الشرطة. والجباري الحمد بن أرقم عبد الوهاب الجباري والصني أبي ومن عنبة والمغيرة والسعيد عبد الله بن سبت وهشام الكوفي ربي وقضيت النقاش أو النقاش عندكم النقاش ولا النقاش؟ في نوع بالغرب النقاش وما ينحضر كل هؤلاء أهل الضرب لأبو الله وغيلان هو الدمشقي كان من أصل الأخراني معاصر الضرب المجيز وثنوع من النشاط المعتدل معهم عبيد وعبيد فواصل من أعقار والمدين العزاء كلهم فيه في تسعة القرى الثالثة والمدين العزاء صار حاجة من وطبع المجموع على أصول الخاصة وهي التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين والأول معظم أنه منكر والمنزلة الوحيد. أصول الدين عندنا نحن كان أصول الإيمان عندهم هم خمسة التوحيد والحق والتمزيزين والعباد الوحيد هذا في الحديث والبركة. وأما الرافضة شاء شو بتصير عندهم أربعة؟ التوحيد والعدل والنبوة والإيمان. بعد العجل فيما تعلم أنا وغيره الناس هذا التشكو. ومن الرافضة من بلغة إسماعيل وأبو زيد السوري يقول في الإمبراطورية اليمنية دخل الإسلام نفاقا في سنة عالية وجاء ابن علي المغفور قال علي لفتح الفرق ويجوز غير السفرية وهشام الكوفي شيعي وبالكروز شيعي أو الكرب الشيعي غير النقاش أو النقاش الشيعي وأبو مالك الحراني شيعي وصار الخطة شيعي بل هم أكثر من يحصل في كتاب أو له إفراط يعني عن البيئة كثير والمؤلف ذكر رفضا ليستمرون في الإنسان يعني هو اسم من أجل أن يبين وكلامه حقيقة جيدة ومن أعطى القول يكون ذلك وعبد الله بن العلم يكون ذلك وليس على رد النصوص فهذا نقول حتى من قولك الدين أشد القوة قولا، ولكن لا نقصر فيه في البدع، لا نقول عنه أنه مبتدع، فإن رفع لبعض الذين قال شيئا في الصفات وشيئا في الكتمان في بعض المسائل، ولكن كان الحامل له على ذلك إما باطنة أو عدم وصوله إليهم أو وليس رد نعم. سمعت شيخنا بالنسبة لحضرتك النقطة اللي بتكلم فيها قضية إن لما يكون إنسان شخص أخطأ خطأ فلو كانت أصوله سلفية فلا يقال أنه مبتدع إلى غير ذلك. نعم. فيستدل دائما وأبدا بابن حجر النووي، فأي رجل يخطئ في هذه الأيام حتى لو دعا الناس إلى الخروج أو دعا الناس إلى المظاهرات أو دعا الناس إلى الأحزاب إلى غير ذلك فيقول لا يجوز أن تقول عليه أنه مبتدع أو كذا أو كذا. لا. لا لا يمكن حجر دوره عن شعب المزينة والإمام علي رحمه الله بسم الله لا سبحانه على الوعين وطلع علما لأن هؤلاء دائما نبر من الصفاء ويبطر من حسن فكون حمد النبي صلى الله عليه وسلم أو من الناس بذلك خالق من سفرة الإيمان خالق دور المجد أو كون حمد شعب المزينة خالق تحريف الصورة وخالق كون التحمية أو كون النووي أو الحجر خالق الصفات النووي في كل الصفات الأول والحجر في كثير من الصفات الأول ذلك هو الفرش من الجوزي تخصص الصفات في صيد الخالق وغير من تفسير أيضا والقرص في تفسير وابن معطية عن درس المحرر في تفسير وتفسير كتاب العديد فهذا هو أن هؤلاء مبتدعة لا لكن هذا قول خطا قول خطا وبدعه لكن هل هو مبتدع؟ لا ليه ما قلنا مبتدع؟ لان هذا لا يلزم ان يصبح السنه هو لا يلزم ان يكون مستلف ويؤيده ويكون في معنى السلف فكونه اخطا في المساله لا يرد ذلك عن الشخصيات اما اذا كان الشخصيات هم انه يدعو يكون مستلف هو لا يستلف الامر ولكن بارك الله فيك بكل دعوه لا بد من برهان كما امر الله بالكتاب قل لا برهانكم ان كنتم صادقا ان كنتم سلفيا فاين دراستكم في السلف واين تدريسك ونشرك لمنع السلف فان كان درسكم في السلف ويعلمكم في السلف ويدعو لمنع السلف وقع في مسألة لا تخرج عن اهل السنه لا تخرج عن اهل السنه ايه السلفية؟ مواصلته ضد ما هي السلفية؟ السلفية ليست كلمة ولا شعار ولا بالخطط والمعنى ولا بالعبارات المنمقة والزينة إنما هو بس السلفية هي السلفية يعني مقصده من السلفية يعني كده درسوا سوشنا الرحمن سوشنا الرمي سوشنا الحبيدي سوشنا الزرعات كتاب البقر وغيرها ويلبسوا للناس هو الباس على لكن التحليل من قول المساحه الشيخيه اشد من التحليل من قول المساحه لان الناس يحصلون القول اشد من التحليل من قولي بقول واحد نعم كلام الشيخ الحقيقي في مساله الشيخ لا البعض يستدل بكلام الشيخ في المساله دي تدل كلامه في الكاف يا شيخ. Thank you. وليس الاخوه في الواقع. صلى الله عليه وسلم.